والله لو حدثني بخبر السماء فصدقته، لو قال لي انه عرج به انا اصدقه. النبي ما قال انه عرج به، المعراج ذكره القرآن، والمعراج ما ذكره النبي الا بعدما هاجر، اما بمكة ما قال له، والقرآن نص على ان النبي عرج به وان النبي اسري به. قضية الاسراء جعلتهم يشكون ويكفرون، فكيف بقضية المعراج؟ قال وحدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن اسماعيل بن رجاء قال سمعت عبد الله بن ابي الهذيل يحدث عن ابي الاحوص قال سمعت عبد الله بن مسعود يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكنه اخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. قال وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند الى ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو كنت متخذا من امتي احدا خليلا لاتخذت ابا بكر. قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد بن حميد ساق السند الى ابن ابي مليكة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن ابي قحافة خليلا. قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبة ساق السند الى عبد الله بن ابي الهذيل عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابن ابي قحافة خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حاو حدثنا اسحاق بن ابراهيم حاو حدثنا ابن ابي عمر حاو حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ساق السند الى عبد الله بن مرة عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أبرأ إلى كل خل من خلي، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الله. هذه حديث عبد الله بن مسعود رواها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بروايات شتى، وأوردها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب فضائل أبي بكر رضي الله عنه. وقد علمنا ليلة البارحة أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه اسمه عبد الله ابن أبي قحافة، أبو قحافة أبوه، واسم أبي قحافة عثمان بن عامر التيمي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وأبو قحافة عثمان بن عامر والد أبي بكر كان من المتأخرين في الإسلام، ما أسلم إلا عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، وبعد أن استقر الأمر وفتحت مكة أتي بأبي قحافة والد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسلم، أتى به ولده أبو بكر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو تركتموه لأتينا إليه، أنا أذهب إليه صلى الله على رسول الله. ورأى رأس أبي قحافة كالسغامة، السغامة نبت في الخلاء أبيض يعرفه العرب، ابيض شعر رأسه، وكان قد عني، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير هذا الشيء

يخلو له الجو، كما قال الشاعر او كما قال المثل: خلالك الجو فبيضي وصفري، خلالك الجو فبيضي وصفري. فالسبع ياخذ وينهش وياكل، والناس حيارى سكارى مهتمين بامورهم، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال الامام مسلم: وحدثني عقيل عن ابن شهاب بهذا الاسناد قصة الشاة والذئب، ولم يذكر قصة البقرة. وفي الرواية الاخرى عن ابي سلمة عن ابي هريرة بمعنى حديث يونس، وفي حديثهما ذكر البقرة والشاة. الحديث الاول حديث ابي هريرة ذكر قصة البقرة وقصة الذئب. الحديث الثاني ليس فيه قصة البقرة وانما فيه قصة الشاة. الحديث الثالث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثهما: فاني اؤمن به انا وابو بكر وعمر. وما هما ثم؟ ما هما ثم؟ المعنى ان ابا بكر وعمر عندما اخبر النبي هذا الخبر ما كان موجودان عند رسول الله، ما كان موجودين عند رسول الله، فشهد النبي بانهما يؤمنان بهذا الخبر، وايمانهما بهذا الخبر وشهادة النبي لهما بانهم يؤمنان بهذا الخبر يعني انهما مؤمنان بما يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.